السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بك وسنة أولى. إن شاء الله نستكمل محاضرات الفقه. آخر محاضرة كنا نتكلم عن المسح على الخفين لو تتذكروا، وقلنا مراجعة كده سريعة اللي أخذناه في آخر محاضرة. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم جميعا، ربنا يكرمكم. طيب، قلنا ان ورد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العصائب، والعصائب هي كل، ربنا يكرمك يا حبيبتي، كل ما يعصب به الراس، كل ما يربط به الراس ده العصائب. وكذلك النبي، طبعا ده بالنسبه حاجه خاصه بالراس، واحنا تكلمنا قبل كده في باب الوضوء عن تلك المساله. ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. طيب، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على التساخين، وقلنا ان التساخين دي كانت زي أربطة، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بيربطوها أو بيلفوها على الأقدام بتاعتهم وكانوا يمسحوا عليها. النبي أمرهم كده لما كانوا خارجين في سرية من السريات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبعث. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوارب، مسح على النعلين، مسح على الخف. دي الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها. طيب، ايه كمان؟ ان المسح بيكون اعلى الخف، المسح بيكون اعلى الخف، وده طبعا الحديث اللي وارد عن علي بن ابي طالب لما قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قلنا اني مفيش اي تقييد في المسح على الخفين او اي شروط، الا شرط واحد اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، وده يتضح هنا. بنقول ان الشرط الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه للمسح على الخفين ان انت تدخليهم على طهارة، وده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وارضاه هم اني يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. دخل رجلي على طهارة، يعني كان متوضي وأدخل الخفين أو النعلين أو الجوارب أو التساخين، وهنا بيجوز لك المسح عليهم. ده الشرط الوحيد اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا براجع مراجعة بسيطة على اللي احنا أخذناه قبل كده، وهنبدأ في الجديد على طول، بس بفكركم بالمسح على الخفين لإني أنا هكمل على ما كنا انتهينا عنده. طيب، اخذنا كمان ان في خلاف ما بين العلماء، هل في شرط ان لازم الخفين بيغطوا سائر، بيغطوا او بيستروا محل الفرد من الغسل؟ هل اشترط النبي هذا الشرط؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الشرط ده، بل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التساخين، مسح على النعل، مسح على الجوارب والنعلين بدون اشتراط هذا الشرط. ولكن ده اجتهاد من اجتهاد به العلماء. طبعا احنا زي ما بنقول، او طبعا من دراستنا في الاصول، ان العالم لما بيجتهد وليس معه دليل، فطبعا الله عز وجل يقبل اجتهاده ده وبيديله اجر عليه، ولكن لا يلزمك اتباعه. ولكن العالم لو اجتهد واصاب ان هو جاب لنا دليل حديث أو آية هنا بيبقى له أجرين، وطبعا هنا بيلزمك اتباعه عشان الدليل اللي أتى بيه. المدة اللي حددها النبي بالنسبة للمقيم يوم وليلة، بالنسبة للمسافر 3 أيام والليالي بتاعتهم. طبعا احنا هنا بنتكلم عن اليوم العربي والليلة العربية، بنتكلم على الساعة العربية. الساعة العربية بيبدأ اليوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب، ده اليوم. الليلة بتبدأ من أذان المغرب لحد أذان الفجر، ده اليوم العربي ودي الليلة العربية. بالظبط كده يا خديجة. طيب احنا كده طبعا اخدنا المرة برضو الماضية مسائل كتيرة، وقدرت تعرفي اني لك يوم وليلة او ليلة ويوم، واخد بالك لان هي هيها. وتكلمنا عن كيفية الحساب، وان احنا بنبدأ الحساب من اول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث، لأن الأحاديث بتدل على ذلك. يمسح المقيم، يمسح المسافر، يبقى من أول مسحة بعد الحدث بنحسب مدة المسح. وخدنا المرة الماضية لو تتذكروا يعني أمثلة كثيرة على إيه هذا الأمر. طيب هنا بقى هنبدأ بقى الحلقة الجديدة بإذن الله تعالى صفحة 74، ده بالنسبة للزمن اللي معي، لأن طبعا بيبقى فيه ممكن بعض الطبعات اللي قد تختلف الصفحة. وأمانة هنا نزلت لنا الصفحة اللي هنتكلم فيها النهاردة. مسائل هنبتدي في أول مسألة: هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ دلوقتي انا خلصت اليوم والليلة، كده مدة المسح بتاعتي مالها؟ انتهت خلاص، كده خلصت، ما ينفعش امسح تاني. طب انا مدة المسح انتهت، مدة المسح انتهت، بس انا متوضية، انا متوضية، هل ينتقد الوضوء بتاعي عشان مدة المسح انتهت؟ ده طبعا خلاف ما بين العلماء. خدي بالك ان انت لما مدة المسح بتنتهي معنى كده ان انت ما ينفعش تمسحي تاني على الجوارب دي، لكن هل انتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟ هل احنا درسنا في باب نواقض الوضوء اني لما بتنتهي مدة المسح على الجوارب أو التساخين أو الخفاف كده بينتقد الوضوء؟ طيب خدي بالك دلوقتي المسألة دي بيقولك اختلف أهل العلم في المسألة. الشافعي ورواية عن أحمد إنه لابد أن يغسل رجليه. الشافعي وأحمد رواية طبعا أحمد بيقول لك إيه؟ لابد أن يغسل رجليه. طبعا ده اجتهاد منهم، قال لك لا هو كده الوضوء ما انتقضش ولا حاجة، بس يغسل رجليه، يقلع الشراب ويغسل رجليه. طيب أحمد رواية تانية ذهب إلى أنه يبطل الوضوء، لا خلاص كده وضوءه إيه؟ باطل، عيد الوضوء من أول وجديد. يبقى نقض بالنسبة لأحمد في اجتهاده التاني اني الوضوء كده انتقد. طيب اهل الظاهر، وده اللي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية، ذهبوا الى انه لا يبطل الوضوء، لان الطهارة لا تبطل الا بحدث. خدي بالك الطهارة عشان نقول ان انا وضوء انتقد، فين الحدث؟ هل خرج شيء من السبيلين؟ هل نمت؟ بقى دي نواقض الوضوء. هل اكلت لحم من لحوم الابل؟ دي الحاجات اللي بتنقض الوضوء. احنا طبعا احنا فاكرين الكلام ده، خدوا بالكم يا سنه اولى. لان طبعا احنا المنهج بتاعنا قرب ينتهي، وده من باب الوضوء اللي احنا نمتحن فيه. هل انا اتي بناقد عشان اقول ان الوضوء انتقد؟ لا، انا لم اتي بناقد، وانقضاء المدة ليس بحدث. مش معنى ان مدة المسح انتهت يبقى كده ده حدث، لا، ده ليس بحدث. واخدين بالكو؟ يبقى اذا هنا انا ممكن اصلي طالما انا متوضية حتى لو انتهت مدة المسح بتاعي، اصلي فرض، اصلي نافلة، هكذا لحد ما ايه ينتقد الوضوء. اول ما ينتقد الوضوء طبعا ما ينفعش ان انا ايه ان انا امسح، ما هو انا منتقد وضوئي لابد ان انا اتوضى لو هصلي. ينفع امسح؟ لا، مش ينفع، لان مدة المسح اساسي انتهت. يبقى اذا هل انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لاني انا لم اتي بناقض من نواقض الوضوء، وليس انتهاء مدة المسح معناها انتقاض الوضوء. انا لما مسحت على الجوارب كنت ناقض الوضوء اصلا. انت يا حبيبتي مش بتدخلي الجوارب وانت على طهارة؟ شهيرة انت بتسألي في ايه؟ ركزوا معايا بنات، انا مش عايزة سرحين، انا بكمل على محاضرة ماضية، انا بكمل على محاضرة ماضية. طبعا اللي ما سمعش المحاضرة السابقة هيبقى صعب جدا جدا عليه ان هو يستوعب اللي انا بقوله. انا دلوقتي، نعم حبيبي، تعالى خدي لحظة يا بنات، مضى عليها زمن. الله يديك ويصلح حالكم. يعني احنا السنة الجاية كده يعني ان شاء الله خلاص بننسى كل اللي خدناه؟ ده يا بنات احنا حاجات دي بنستخدمها وبنستعملها، سبحان الله. يعني الناس على الجوارب دي او الاحذية او ما بيخلو. انت لما بتخرجي بتعملي ايه؟ بتقعدي تقلعي الحذاء وبتقلعي الجورب؟ بتمسحي يعني؟ لا اله الا الله. دخلتي على الطهارة وبعد كده انتقد الوضوء ومسحتي. انا طبعا مش فاهمة انت يعني، معلش يا شهيرة، الظاهر كده انت في حاجة ايه متداخلة، يعني متداخلة معاكي. بص حبيبتي، احنا دلوقتي طب هنردد اذان العشاء، نردد اذان العشاء واكمل لك حاضرة اشرحها لك تاني باذن الله، وان شاء الله يزول عندك اللبس ان شاء الله. دلوقتي كانت مين كانت معايا؟ كان معايا شهيرة. شهيرة بتقول دخلت الجورب على طهارة وبعد كده انتقد الضوء ومسحت. دلوقتي انا لما بكون مدخلة الجورب او النعل اللي هو الحذاء على طهارة، ليا ان انا امسح يوم وليله، ومده المسح بتبدا من اول مسحه بعد الحدث. واخدين بالكم؟ فهنا بمسح لمده يوم وليله. اليوم بيبقى من اذان الفجر لحد اذان المغرب، والليله من اذان المغرب لحد اذان الفجر. طيب انا لو انتهت مدة المسح، مدة المسح دي اللي هي ايه؟ ليه يوم وليلة انتهوا؟ واخدين بالكم؟ وانا لسه محافظة على وضوئي. افرضي ان انا مدة المسح بتاعتي هتنتهي الفجر، وانا قبل الفجر قلقت واتوضيت ومسحت على الجورب لان انا لسه معايا مدة المسح بتاعتي، واذن الفجر عليا، انا دلوقتي مدتي انتهت مع اذان الفجر. طيب انا متوضية، هل الوضوء ده بينتقد ولا لا ينتقد؟ في خلاف، ولكن الحق في المسألة ان الوضوء لا ينتقد، لاني ليس من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح. مش معنى ان مدة المسح بتاعتي انتهت ان انا كده وضوء انتقد. طالما انا لسه محافظة على وضوئي يبقى انا كده ايه ممكن اصلي مفيش اي مشكلة. طب انتقد الوضوء بعد كده؟ لا هنا خلاص مدة المسح بتاعتي انتهت، فأنا بعمل إيه؟ بقلع الجورب أو الحذاء أو التسخين أو الخفاف اللي أنا لابسها، وببتدي أتوضى وممكن أدخل على طهارة وابتدي بقى مدة مسح جديدة. ماشي، ده بالنسبة لشهيرة. طب يسرى بتقول يعني لو أنا خرجت من المنزل متوضية وذهبت إلى مكان ما وكان وضوئي انتقد، يجوز أن أتوضى وأمسح على الحذاء حتى لو كنت ماشية في الشارع ولم أركب سيارة وأصلي بعد ذلك؟ يعني إيه المشكلة في كده يا يسرى؟ وقتي أنا اتوضيت في البيت وروحت لابسة الجورب بتاعي ولبست الحذاء بتاعي وخرجت، اتنقض وضوئي. أنا قلنا إني يجوز لي أن أنا أمسح على الجورب وعلى الحذاء، يعني ممكن أن أنا أمسح على الحذاء، بتوضى وامسح على الحذاء، سواء أنا ركبت عربية سواء أنا مشيت على الرجلية مفيش مشكلة. واخدين بالكو؟ بمسح لي مدة مسح يوم وليلة. طيب ايه تاني الاسئلة؟ في تاني حد عنده سؤال؟ في حد عنده اسئلة تاني؟ حد عنده اي اسئلة تانية؟ انا عارف دلوقتي ومال الحذاء فيه نجاسة ولا الحذاء ما فيش فيه نجاسة؟ هل يجوز المسح على الحذاء؟ نعم يجوز المسح على الحذاء. انا دلوقتي الحذاء لو احنا يا بنات مش خدنا كيفية تطهير الحذاء، وقلنا دي من النجاسات اللي هي المشرع خفف في كيفية التطهير بتاعتها. انا بمسح على الحذاء، الحذاء بتاعي بقى فيه نجاسة ما فيهوش نجاسة، انا بتحرى النقطة ديت عشان لو هصلي فيه. وطبعا طريقة ان انا اطهر الحذاء بمسحه في التراب بس كده، اتطهر الحذاء يدلك في التراب وخلاص. طيب في اسئله تاني؟ ماشي، عند الصلاه ما فيهاش مشكله، دي حته يعني نوها نعم. معنى ان انا خلعت الحذاء ان انا كده وانتقد، هل خلع الحذاء ينقض الوضوء؟ مش هينقض الوضوء، خلع الحذاء ليس بناقض للوضوء، خلع الحذاء ليس بناقض للوضوء. يمسح على ظاهر خفيه، يبقى المسح بيكون على ظاهر الخف من اعلى الشراب او اعلى الخف وليس من اسفل. مش عارفه ايه الحضائق دي. ما دمت على وضوء ولم ينتقد وانا لابسه مش عارفه ايه اللي مسحت عليه، معلش يا الهام يعني وضحي السؤال، يعني في كلام واقع من السؤال. برافو عليك، يبقى هنا خلع الحذاء او الجورب بينتهي به مدة المسح ولا ينقض الوضوء. لا خدي بالك، خلع الحذاء او الجورب ينتهي مدة المسح ولا ينقض الوضوء. خدي بالك، خلع الحذاء والجورب ده امتى؟ هل بعد انتهاء مدة المسح تقصدي ولا قبل مدة المسح؟ قبل انتهاء مدة المسح. خدي بالك، انا دلوقتي لو انتوا يا بنات يعني واضح يعني ان انتوا يعني ما حدش سمع محاضرة اخر محاضرة، لان كل اللي بتسألوه ده يعني ده اتشرح في المحاضرة الاولى. قبل الانتهاء من مدة المسح؟ لا بصي، مدة المسح يوم وليلة. انا دلوقتي مسحت على الجورب، طيب ايه بقى الاسئله تاني؟ اذا كان قبل فلا ينقض وايضا بعد انتهاء مده المسح ما لم يبطل الوضوء، صح معلمتي؟ اذا كان قبل فلا ينقض ماشي، وايضا بعد مده انتهاء المده المسح ما لم يبطل الوضوء، صح؟ نعم بالظبط كده يا خديجه، انتهاء مده المسح لا ينقض الوضوء لان الطهاره لا تبطل الا بالحدث. برافو، خلاص تمام. كده تمام، كلام تمام. في حد تاني متلخبط في حاجة؟ عشان يا بنات انا يعني مش عايزة حد قاعد بيسمع هو مش فاهم. كلنا متفقين على كل الحاجات دي ولا لسه في حد مش قادر يتوصل له حاجة؟ لازم تتقني كيفية المسح على الجورب والحذاء، لازم تتقنيها، لان دي حاجة انت بتحتاجي لها، وهتبقي فيها اسئلة، تلاقي ولادك بيسألوكي، اخواتك بيسألوكي، جارتك بتسألك، لان انت بتدرسي. في حد عنده اي سؤال تاني او متلخبط في حاجة نعيدها تاني؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولى ماشي كده معايا يا كريم يا رب. حاول ما طبعا لازم حبيبتي لازم يجيلك اسئله، ولازم تبقي ماسكاه يعني عارفه فاهمه الموضوع فهم جيد عشان تقدري تجاوبي. لا بصي انا خلعت، بصي يا بنات اصل حكايه الجورب دي دلوقتي انا في مدة المسح بتاعتي، وانا نقضت الوضوء، انا خدي بالك بقى معايا نقضت الوضوء، الوضوء بتاعي انتقض ورحت على الجورب. قلع الجورب كده خلاص انتهى، لازم اتوضى واغسل رجلي وبعد كده البس الجورب وابتدي احسب بقى المدة من الاول مع اول مسحة بعد الحدث، لاني ما ينفعش ادخل الجورب وانا على غير طهارة. طيب انا لسه في المدة بتاعتي، لسه في مدة المسح بتاعي، ودخلت اتوضيت، ومسحت على الجوارب. طيب بعد ما مسحت على الجورب رحت قلع الجورب، بعد ما توضيت ومسحت عليه رحت قلع الجورب ده ولابسه جورب تاني، لابسه شراب تاني، في مشكله كده؟ مفيش مشكله. ليه؟ لاني انا دخلت الجورب التاني ده على طهاره، انا اساسي متوضيه، وطبعا بيبتدي حساب المده من اول مسحه على الجورب الاول. ماشي كده؟ طيب نشوف كده ايه تاني الاسئله. في واحده سالت فوق عن خلع الجوارب قبل انتهاء مده المسح. ما احنا قلنا خلع الجوارب لو انت قلعاها، لو انت قلعت الجورب وانت يعني على طهاره، انت متوضيه وقلعت الجورب بتاعك، ممكن انت تلبسيه تاني، انت ادخلتيهم طهرتين مش انت متوضيه. طيب تمام كده لا ينتقد. ماشي شوف بقى مسألة تانية، بيقول لك نواقض المسح على الخفين. ايه هي نواقض المسح على الخفين؟ اجمعوا في اجماع من العلماء على ان نواقض المسح على الخفين هي نواقض الوضوء. خلاص كده نواقض المسح على الخفين هي نواقض الوضوء، يعني انا لو اتيت بناقض من نواقض الوضوء يبقى انا كده ايه لازم اتوضا وامسح على الجورب تاني طالما انا لسه في مده المسح. طيب اختلفوا في ايه؟ في مساله هل نزع الخف ناقض لطهاره المسح على الخفين؟ دي عليها خلاف، ويمكن ده اللي خلاكم تسالوا. هل نزع الخف ناقض لطهاره المسح على الخفين؟ انا دلوقتي متوضيه ونزعت الخف بتاعي، هل كده يعد ناقض؟ انا كده انتقد الوضوء عشان انا نزعت الخف. ده خلاف مالك والشافعي وابو حنيفه ذهبوا لانتقاد الطهاره. طيب اهل الظاهر قالوا ان الطهاره باقيه. طب ليه؟ لاني لا تنتقد، لان الاصل واليقين لا ينتقل عنهما الا بدليل. أنا أساسي إيه؟ أنا أساسي متوضي، فلما أنزع الخف وآجي ألبس خف تاني أو ألبس شراب تاني يبقى إيه كده؟ الوضوء لا ينتقد، الوضوء لا ينتقد. هل معنى ان انا نزعت الشراب بتاعي يبقى كده وضوء انتقد؟ لا مفيش ادله على كده، مفيش دليل على اني نزع الخفاف او نزع الجورب او نزع النعل اللي انت لابساه لو انت قلعتيه، مفيش دليل على اني الوضوء كده ينتقد بمجرد ان انت قلعتي الجورب بتاعك. ماشي؟ طيب يبقى الاصل او اليقين لا ينتقل عنهما الا بدليل. انا اصلي متوضية، عشان اقول ان حدث انتقاد للوضوء لابد من دليل، ومفيش دليل على اني نزع الخوف او نزع الشراب يبقى كده انتقد الوضوء. القاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله، مثل من مسح على رأسه ثم حلق رأسه، هل يجب علي اعادة الوضوء؟ هنا بيقول لك مثال كويس جدا. دلوقتي في رجل اتوضى، وطبعا انتوا عارفين في مسح على الرأس دي من اركان الوضوء، مسح على رأسه وكان خلاص كده واتوضى. بعد ما اتوضى ومسح على رأسه راح حلق شعره، هل كده وضوءه بينتقد عشان هو حلق شعره؟ هل حلق الشعر من نواقض الوضوء؟ لا طبعا لا ينتقد وضوء. جايين عشان نقول ان الوضوء انتقد لابد من دليل. الاصل ان هو متوضي، كذلك انا اصلي ان انا متوضيه، هل نزع الجورب كده انتقد الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء، لان ما فيش دليل على اني نزع الخف ينقض الوضوء. طيب شوفي بقى، يعني احنا كده هنجيب اكتر من سؤال تاني. طب اللي هيلبس الخفين على طهاره، انا كده اتوضيت ورحت لابسه الخفين بتوعي، طيب وثم خلع احداهما، خلع خلعتي بقى احدى يعني واحد من الخفين رحتي قلعاه، بعد ما قلعتي الخف بتاعك من طلعتيه من الرجل كده، طلعتيه من رجلك خلاص بس رجل واحده، انتقد الوضوء، انتقد الوضوء. طب يعمل ايه بقى؟ هل اقول ان انا اتوضى واغسل احدى القدمين والتانية امسح عليها عشان هي لابسه شراب؟ لا، هنا لازم تنزعي كله، تشيل يعني تقلعي الخف اللي في الرجل التانية وتروحي متوضيه غسل القدم، وبعد كده تدخليهم على طهاره. لان خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دعهما فاني ادخلتهما، لازم القدمين يخشوا مع بعض، ما ينفعش واحد، ما ينفعش واحد، لازم الاثنين مع بعض واثنين يخرجوا مع بعض. يبقى اذا خلعتي احدى الخفين وحدث ان انت انتقد الوضوء، لابد ان انت وجب عليك ان انت تخلعي الخف الثاني وتتوضي وتغسلي القدمين، وبعد كده ايه تدخليهم هما الاثنين على طهاره، ونبدا بقى ايه حساب مده جديده من اول وجديد من اول مسحه بعد الحدث. ماشي؟ واخدين بالكم؟ طيب متى تبدا مده المسح على الخفين؟ متى تبدا مده المسح على الخفين؟ دي برضو فيها خلاف، ولكن طبعا احنا المره الماضيه قلنا من اول مسحه بعد الحدث. ايه الخلاف بقى؟ هل تبدأ من الحدث بعد اللبس كما قال الشافعي وابو حنيفة؟ يعني الشافعي وابو حنيفة قالوا ايه؟ قالوا اني انا لبست خلاص الخفين، اول ما تنقض الوضوء بالحدث خروج بقى شيء من السبيلين، يبقى كده بتحسبي المدة. ده اللي ذهب اليه الشافعي وابو حنيفة. الإمام أحمد في إحدى رواياته قال لك من المسح بعد الحدث، ده مذهب أحمد، من المسح بعد الحدث. يعني أنت دلوقتي لابسة الخفين على طهارة، إمتى تحسبي مدة المسح؟ هنا الإمام أحمد قال هنحسبها من أول مسحة بعد الحدث. طيب حسن البصري قال لك من اول ما تلبسي الخفاف، اول ما تلبسي تحسبي على طول مده المسح من اول ما تلبسي الخف. طبعا ده كله ده ايه خلاف ما بين العلماء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاحاديث يمسح المقيم، يمسح المقيم يوم وليلة، يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن، يمسح. يبقى اذا هنا تم انتقاد الوضوء ثم تم المسح. يبقى اذا ما ذهب اليه الامام احمد والحق في تلك المسألة ان المدة بنحسبها من اول مسحة بعد الحدث، واخد بالك، من اول مسحة بعد الحدث. لكن اعلم ان فيها ايه خلاف ما بين العلماء، ولكن الدليل مع الامام احمد. طيب الراجح انها تبدأ من المسح بعد الحدث، لان الاحاديث قالت يمسح المسافر او يمسح المقيم، فالاحاديث نص على ابتداء مدة المسح من مباشرة الايه المسح. من اول ما تبدأ المسح بنبدأ ايه نحسب المدة. طيب جواز المسح على الجوربين، خدي بالك ان في بعض علماء منع من المسح على الجوارب، منع من المسح على الجوارب خالص، يعني اجاز المسح على النعلين، اجاز المسح على الخفاف والتساخين، ولكن في البعض منع من المسح على الجوارب. طيب طبعا في خلاف، ابو حنيفة منع المسح من على الجوارب، قال لك لا الشرابات دي ما يتمسحش عليها، واخدين بالكم، وضعف الاحاديث، ضعف احاديث الايه المسح على الجوارب. الشافعي اشترط شرط، قال ان الجورب عشان يتمسح عليه لابد ان يكون صفيقا. صفيقا يعني ايه؟ يعني تقيل يمكن ان انا ايه امشي فيه، واخدين بالكم. يبقى الشافعي اشترط في المسح على الجوارب ان يكون ثقيل سميك، حاجة بقى تخينة كده، عارفين الشرابات اللي بتبقى قطن او تكون صوف، بحيث ان انا لما امشي فيه ما يجراش للشراب حاجة. ده الشرط وضعه الشافعي. طيب اجاز احمد، الامام احمد، المسح على الجوربين دون شروط في صفة الجوربين. هنا بقى الامام احمد قال لك لا، يجوز المسح على الجوارب، لان طبعا في احاديث صحيحه بذلك، بدون شروط في صفه الجورب، بدون شروط في صفه الجورب. وطبعا هنا اورد لك حديث المغيره ابن شعبه ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الجوربين والنعلين، روى الخمسه الا النسائي وصححه الالباني. وصححه ايه الالباني. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، ده اللي ورد. طيب هل النبي وصف لنا الجوربين دول وصف يقيد به شكل الجوربين دول ايه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسح على الجوربين يجب ان يكون الجورب ثقيل، يجب ان يكون الجورب لا يصف لون البشرة، يجب أن يكون الجورب واصل لموضع الغسل من القدمين؟ لا، مفيش أحاديث كده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ورد أنه مسح على الجوربين والنعلين ولم يضع قيود، لم يضع وصف للجورب، لا يوجد شروط في المسح على الجورب، مفيش. بالظبط بالظبط يا أمين، هو فقط الشرط اللي النبي وضعه أدخلتهما طاهرتين. طيب الشروط بقى اللي بنسمع عليها بقى، لازم تكون تقيلة، لا ما لازم ما تصفش لون البشرة، لازم مش عارفة تمشي فيها قد إيه، لا ما ينفعش خالص المسح على الجوارب، كل ده يعني اجتهادات علماء، اجتهد العالم وأخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد. ما احنا ليه هنعمل برأي الإمام أحمد؟ لأن هو ده الحق في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد. التقييد يعني إيه؟ يعني يصف الجورب، لا اسمها تقييد مش تخصيص. يعني إن شاء الله في الأصول بإذن الله يتدرسوا العموم والخصوص، لكن هنا اسمه مطلق ومقيد، هنا مطلق الجورب، لم يصف الجورب بوصف معين يقيده. طبعا ما أطلقه الشرع ما ينفعش ان احنا نقيده، وما قيده الشرع ما ينفعش ان احنا ايه نطلقه. واخدين بالكم؟ يعني الشرع لما المشرع لما يطلق شيء يعني لا يقيد شيء بوصف معين، يبقى احنا المفروض ايه نطلقه، لا نقيده باوصاف. واخدين بالكم؟ ولما المشرع يقيد بوصف معين ما ينفعش ان احنا ايه بقى نطلق. واخدين بالكم؟ يعني مثلا الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة ده ليه شروط ومواصفات، ليه قيود. المرأة المسلمة لما تيجي تخرج أمام الأجانب، الزي الشرعي اللي بتلبسه ليه شروط. واخدين بالكم؟ ليه هيئة معينة، لا يصف ولا يشف، واسع فضفاض، مفيش زينة، ليه شروط. واخدين بالكم؟ ما ينفعش بقى انا اقيدها، ابقى لابسه العبايه مكسمه عليا واقول والله يعني ما يعني هي واسعه. مين قال ان زي ده زي شرعي؟ ده ما فيهاش حاجه واسعه ولا ضيقه، مش مشكله. لا، هو المشرع قيد. واخدين بالكم؟ بالظبط بالظبط. اي شراب يجوز المسح عليه، بس خدي بالك الشراب الشفاف ده اللي بيظهر لون البشره ما ينفعش اصلي بيه، لكن ينفع امسح عليه. لكن هصلي كده خفيف ويبان القدم، يبان لون، لا، لازم البس لبس يستر القدم في الصلاه طبعا او امام الاجانب. لكن هل يجوز ان انا امسح على شراب بالكيفيه دي؟ نعم يجوز. المشرع ما قيدليش الشراب، مش ده اسمه شراب، يبقى يجوز المسح عليه. ماشي. طيب شوفي بقى هنا، وده يعني اللي ذهب اليه الامام احمد رجحه ابن حزم في كتابه المحلى، وهو موافق للادله. واما اشتراط الشافعي ان يكون صفيقا يعني سميك او ثقيل، فهذا شرط ليس عليه دليل. فكل ما لبس على الرجلين من صوف، قطن، جلد، يجوز المسح عليه. وكذلك الجوارب التي الذي الجورب الذي يظهر لون البشرة الشفاف، لأن اسمه إيه؟ جورب. وده اسم صادق عليه إن هو اسمه جورب. وقد أطلقت الأحاديث، خدي بالك بقى، أطلقت الأحاديث دي، وما أطلقه الشرع فإنه لا يصح لأحد أن يقيده. فعش إن أنا أقيد بقيود وأوصف وصف، هو المشرع لم يصف ولم يقيد، هو مطلق اطلاق. مسح النبي على الجوارب ولم يقيدها باي قيد. طيب ده بالنسبه للجزئيه دي. يبقى اللي يقول لك لا ده ينفع وما ده ينفعش ولازم الشراب يكون تقيل، قولي له هات الدليل. ماشي. بصي حبيبتي، هنا خديجه بتقول انا بصلي من غير شراب، بس اسدالي مغطي رجلي، ها ولا لازم شراب؟ دلوقتي انا لو لابسه اسدال طويل ولما اجي اركع او اسجد مفيش حاجه بتبان مني، لان خدي بالك ان القدم عوره، هو بس الوجه والكفين، الوجه والكفين بس اللي بيبانوا، القدم عوره. طب انا اسدالي طويل بحيث ان انا لما اجي اركع، ايوه ماشي حبيبي، ما اجي اركع رجلي ما بتبانش، اسجد رجلي ما بتبانش، خلاص خلاص ده كده تمام جدا، كده تمام التمام. ماشي، ربنا يكرمك. طيب طبعا كل الكلام ده احنا يعني هندرسه باستفاضه العام القادم، لان العام القادم معنا الصلاه بقى، معنا باب الصلاه باذن الله تعالى. ماشي، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. طيب ربنا يكرمكم. طيب في ايه هنا بقى جزئية تاني، خدي بالك احنا كل شوية عمالين بنضيف ايه، بنضيف نقط جديدة في الباب بتاع المسح الخفين. بيقول لك بقى اذا مسح على الحذاء، خدي بالك، اول مره، وفي المره الثانيه خلع الحذاء ومسح على الشراب، هل يصح؟ ها انا دلوقتي لبست، اتوضيت، خدي بالك اتوضيت ورحت لابسه الشراب بتاعي ولبست الحذاء بتاعي وخرجت، انتقد وضوئي، رحت متوضيه ومسحت على الحذاء، انا يجوز لي المسح على النعل، رحت مسح على الحذاء. طيب روحت البيت، رحت قلع الحذاء بتاعي، وضوء انتقد، هل يجوز لي ان انا امسح على الشراب ولا لا؟ محدش يبص بقى في الملزمه ويجاوب. خدتوا بالكم انا بعرض مساله ازاي؟ يلا بقى نجاوب على السؤال اللي انا طرحته دلوقتي. يلا يا سنه اولى، يلا الشطار بتوع سنه اولى اللي درجاتهم حلوه، في كتير طبعا مقفل الفقه اللهم بارك، وكتير مقفل الاصول. يجوز بدل لبسه الشراب على وضوء. طيب ده راي شهيره. احلام بتقول لا يمسح. نعم معلمتي يجوز لانه ادخل على طهاره. لا يجوز، لابد من اني اتوضا اولا. طبعا هنا يجوز لاني ادخلتهما على طهاره. وعندك الحديث، حديث ايه؟ المغيره بن شعبه، دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. مش انا ادخلت الشراب على طهاره؟ ودخلت الحذاء على طهاره؟ مسحت على الحذاء ورحت قلع الحذاء، مش انا برضه مدخله الشراب على طهاره؟ يبقى يجوز ان انا امسح عليه؟ طالما مده المسح لسه باقيه. برافو عليكم. برافو عليكم. وخدي بالك دايما في الفقه، دايما في الفقه لازم الدليل، لازم الدليل. واخدين بالكم؟ يعني طبعا ما ينفعش يجوز، لا يجوز، لا ما عندناش الايه يجوز ولا لا يجوز، لا عندنا يجوز والدليل كذا، لا يجوز والدليل كذا. ماشي يا سنه اولى؟ لازم الدليل. يبقى اذا يجوز هذا الامر لاني انا دخلت الجورب على طهاره ودخلت الحذاء على طهاره، مش معنى ان انا قلعت الحذاء يبقى انا كده انتقد الوضوء، لا، لاني انا ما زلت ايه؟ مدخله الجورب على طهاره، يبقى انا ممكن امسح على الجورب. طبعا يجوز الانتقال المسح على الشراب ما دامت المده باقيه، فمثلا اذا مسح على الحذاء ثم خلعها واراد ان يتوضا فله ان يمسح على الشراب، فهو قول لاصحاب الشافعي وهو الراجح. طبعا في خلاف يعني برضه عشان نبقى ايه. نعم برافو يا نهى، نهى بتنبهني لحاجه جميله جدا، ولكن بنحسب المده من ايه؟ من اول مسحه بعد الحدث. المده بنحسبها من ايه؟ من اول مسحه بعد الحدث. وفي المسألة اللي احنا عرضناها دي كانت أول مسحة على الحذاء. واخدين بالكو؟ يبقى من أول مسحة بنحسب ال... ليه انتقد؟ ليه انتقد يا يسرى؟ ليه يا يسرى انتقد؟ هل معنى ان انا خلعت حذائي بوضوء انتقد يا يسرى؟ ليه كده يا أحلام؟ يسرى هل معنى ان انا خلعت الحذاء ان انا كده وضوء انتقد؟ لا وضوئي ما انتقدش ولا حاجه، لكن انا اتيت بناقد، انا اتيت بناقد. طب انا كنت ادخل الشراب على طهاره ينفع امسح عليه؟ ايوه ينفع امسح عليه. ليه احلام تهتي؟ خلع الحذاء ليس من النواقض. واخدين بالكم؟ بالاضافه طيب انا خلعت الحذاء، بعد ما خلعت الحذاء انا انتقد وضوئي، بس انا لسه لابسه شراب، والشراب ده انا مدخله على طهاره، واخدين بالكم؟ فانا همسح على الجورب لاني دخلاه على طهاره. وطبعا دي برضو فيها خلاف، عشان لو حد يعني فيها خلاف، ولكن كما أنه إذا مسح على الجورب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو حذاء ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح برضو طالما المدة باقية. طيب جاي اعمل العكس، افرضي أنا لابسة جورب، أنا توضيت ولبست الجورب خلاص أدخلته على طهارة، طيب وبعد كده رحت لابسة جورب تاني برضو انا مدخلاه على ايه؟ على طهارة طالما انا لسه متوضية. طب ده انا لبست جورب تالت عليهم، الدنيا برد بقى ورجليا متلجة، خلاص مش كل ده انا مدخلاه على طهارة، يبقى ممكن امسح على اي واحد فيهم. عارفة المشكلة في ايه؟ لو انا لبست الجورب مدخلاه على طهارة، ده الجورب الاول، واخدين بالكو؟ طيب بعد ما لبست الجورب الاول وانا مدخلاه على طهارة انتقض وضوئي ورحت مدخلة الجورب التاني، ينفع ان انا امسح على الجورب التاني؟ ينفع امسح على الجورب التاني؟ نعم يا احلام، برافو عليك. يلا يلا حلوين. ده السؤال اللي فات يا خديجة. لا احنا السؤال الجديد بقى، السؤال الجديد ايه؟ انا دلوقتي اتوضيت، يلا يا بنات السؤال الجديد، السؤال الجديد عشان نشوف كده هل تم الاستيعاب ولا لا. انا دلوقتي اتوضيت ورحت ايه لابسه الجورب بتاعي دخلته على طهارة اهو خلاص. طيب بعد كده انتقد وضوئي، بعد ما انتقد وضوئي رحت ملابسه شراب تاني، عايزه اتوضى، ينفع امسح على الشراب التاني ده ولا لا؟ برافو عليك، برافو برافو. لا يا رانيا، رانيا لو نفس الاجابه دي لا، الجورب التاني لا يجوز المسح عليه لانه دخل على غير طهاره. ممتاز، لا لان الجورب التاني ليس على طهاره، ما دخلش على طهاره. ممتاز، ينفع واحسب على اول مسح على الجورب الاول؟ لا يا ايمان، لا الجورب التاني ده انا دخلته على غير طهارة، لا ينفع. ازاي بنات؟ لا ينفع. خديجة بتقولك لا ينفع لانه لم ادخل معك. برافو، ماشي حبيبتي ماشي. طبعا يا بنات يعني انا ليا الاجابة اللي قدامي، واخدين بالكم؟ يعني حتى في التعليم بتاع الامتحانات انا ليا الاجابة اللي قدامي، واخدين بالكم؟ فلازم تعبري صح بالظبط كده، لان التاني، برافو يا احلام كويس ان انت فهمتي، لان التاني لم يدخل على طهارة. برافو عليكم برافو عليكم، لازم تكوني منتبهه للكلام، برافو كويس جدا كده. طيب شوفي حتى هنا بيقول لك ايه، كما انه اذا مسح على الجوارب طيب ثم لبس عليها جوارب اخرى او حذاء ومسح على العليا فلا بأس، يلبس زي ما يلبس ما دام كله مدخل على طهاره، ويمسح يمسح، بس هيحسب من اول مسح بعد الحدث على اول جورب مسح عليه فلا باس به على القول الراجح. برضو المساله دي فيها خلاف يا بنات، ما دامت المده باقيه، طالما المده باقيه ولكن تحسب المده اهي زي ما قلت لك من المسح الاول لا من المسح الثاني، من اول مسحه مسحتيها بتتحسب ايه؟ بتتحسب المده. طيب اذا مسحنا على الخف ثم خلعناه هل ينتقد الوضوء؟ يلا سؤال تاني اهو، بس ما تبصوش بقى، ما نبصش في الملزمه. اذا مسحنا على الخف ثم خلعنا الخف هل ينتقد الوضوء؟ انا بقى كده اتوضيت ورحت لابسه الخف بتاعي، انا لسه متوضيه رحت اقلع الخف، بينتقد الوضوء بخلع الخف؟ لا ينتقد، لان ده ليس بناقض من نواقض الوضوء خلع الخف، انا خلاص اتوضيت ومسحت عليه قلعته لا ينتقد الوضوء. بس خدي بالك لو انتقد الوضوء وانا قلعاه ما ينفعش بقى ادخله تاني، لان كده هدخله على غير طهارة ومش هينفع امسح عليه تاني. طيب طبعا بيقول لك القول الراجح من اقوال اهل العلم برضو خدي بالك المسألة دي فيها خلاف. اللي ذكروا شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم ان الوضوء لا ينتقد بخلع الخف، فاذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فان وضوء لا ينتقد. برافو كده يا احلام. ايوة كده، اللهم بارك. هل يوجد نية للمسح على الخفين؟ هل يوجد نية للمسح على الخفين؟ يعني تلاقي في ناس تقول لك ايه، انتي ايوه لابسه الشراب على طهاره، ادخلتيهم طاهرتين، بس انتي ناويه تمسحي لما لبستي كده الجورب، ناويتي انك تمسحي؟ خدي بالك هنا النية غير واجبة، لأني العمل علق على الحكم عليه مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية. يعني إيه؟ يعني أنت مجرد ما أنت دخلتي الجوارب على طهارة يجوز لك أن تمسحي عليه، مش محتاج نية، مش محتاج نية. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو لابس الجوارب صلى الله عليه وسلم على طهارة بيمسح عليهم، مش لابس الجوارب بيتوضى يغسل القدم، يبقى مفيش نية، لأن ده العمل معلق على دخول الجوارب أو الخفاف أو النعال على طهارة، مش محتاج لنية. واخدين بالكو؟ يبقى مش محتاج منك نية ان انت تمسحي، ان انت تنوي المسح. طيب هل يوجد نية في المسح على انه مقيم يوم وليلة او مسافر ثلاث ايام بلياليهن؟ يعني دلوقتي انا، هل انا دلوقتي مقيمة في المكان بتاعي، قاعدة في بيتي، ده مكان الإقامة بتاعتي، هل يلزمني ان انا انوي ان انا مقيمة وهمسح يوم وليلة؟ لا، لا يلزمك النية، انت مقيمة هتمسح يوم وليلة، مسافرة ثلاث ايام ولياليهن، لا يلزم نية، هو العمل مترتب على كده، مسافرة هتمسحي ثلاث ايام ولياليهن، مقيمة يوم وليلة، مفيش نية، لا يلزم النية. واخدين بالكو؟ شوفي هنا بيقولك بل من كان مسافرا فله ثلاثة أيام سواء نواها أو لم ينويها، وإن كان مقيما له يوم وليلة سواء نواها أو لم ينويها. أنت أساسي كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة، يمسح المسافر ثلاثة أيام وليلة، مفيش هنا نية، هي بمجرد لأن العمل متوقف على الحالة بتاعتك دي، ان انت ايه لابسة على طهارة، يبقى تمسحي يوم وليلة لو مقيمة، مسافرة ثلاث ايام والليالي بتاعتك. طيب من شك في ابتداء المسح ووقته ماذا يفعل؟ انا دلوقتي شكيت، هل انا مسحت اول مسحة بالنسبة لي العصر ولا المغرب؟ العصر ولا المغرب؟ عمالة بقى يا ربي انا مسحت العصر ولا المغرب، مسحت العصر ولا المغرب؟ دي مشكلة، لان خدي بالك العصر غير المغرب خالص، لان العصر لو انا مسحت اول مسحة لي العصر بمجرد اذان المغرب كده انتهت اليوم بتاعي، لو مسحت المغرب يبقى انا لسه اول مسحة المغرب بعد الحدث، يبقى كده ليا ليلة ويوم. طب انا شك، المفروض ان انا هنا ايه؟ لا، خليني على اليقين، خليني على ببني، يعني شوفي حتى يبنى على اليقين، فانه يجعل اول مسحة امتى؟ ابتداء من العصر. لو شكيت عصر ولا مغرب؟ عصر ولا مغرب؟ لا خلاص هخلي اول مسحه العصر، خليني في اليقين، يبقى كده اليوم انتهى وليا ليله. لا مش حكايه احوط يا خديجه، خليكي في اليقين. لما يكون في شك بنخلينا في اليقين. اليقين ايه؟ مش الاحوط يعني، سيبك من الاحوط دي، لان الاحوط دي يعني هتخلينا كده ايه حاجات كثيره نقول الاحوط الاحوط. لا مش كل حاجه الاحوط طبعا، اليقين العصر. طيب ليه؟ لان احنا عندنا قاعده، ودي قاعده مهمه جدا، الاصل بقاء ما كان على ما كان، وان الاصل العدم. طبعا هنا يعني بمعنى ان اليقين لا يزال الا بيقين مثله، لا يزال بشك. ويبتدي يجيب لك ادله او يجيب لك امثله. شوفي الامثله هنا، فمثلا بناء بالظبط بنبني على الاقل باستمرار طالما في شك. زي انتوا عارفين يا بنات ايه دلوقتي، فريزي انا بصلي العصر، بصلي العصر وجيت شكيت دلوقتي انا صليت 3 ركعات ولا 4 ركعات، 3 ركعات ولا 4 ركعات، اليقين بتاعي ايه؟ ببني على اليقين. اليقين بتاعي ايه؟ ان انا صليت 3، ده اللي انا مستيقنه منه. الشك في الرابعه، يبقى ببني على الثلاثة واجيب رقم. فهمتوا؟ هي نفس الحكاية، أنا شكيت عصر ولا مغرب؟ عصر لا، هبني على عصر. طيب شوفي حتى هنا بيقول لك هنا، فمثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه رجل إن بيخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يمكن إحنا خدناها الجزئية دي قبل كده، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو ريحا. فاكرين؟ أنا دلوقتي خلال الصلاة بيخيل إلي، بشك هل أنا خرج مني ريح ولا ما خرجش، خرج ريح ولا ما خرجش. طبعا الشيطان بيشتغل عايز يلهيكي. طيب أعمل إيه وأنا في الصلاة؟ شوفي إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا ينصرف، ما تخرجيش من الصلاة حتى تتيقني. طب هتيقن إزاي؟ إن أنا أسمع صوت أو أجد أشم ريحة، اسمع صوت خروج الريح او ان انا اشم ريحه مش طيبه، يبقى اليقين. لكن الاصل ان انا على وضوء، برافو عليك، الاصل ان انا متوضيه مش كده؟ بس انا شكيت، ها خرج ريح ولا ما خرجش ريح، شكيت في نقض الوضوء، انتقد الوضوء ولا لم ينتقد الوضوء. لا، الاصل ان انا متوضيه. اليقين لا يزال الا بيقين مثله، لازم اتيقن ان انا اتيت بناقض عشان ايه؟ عشان اخرج من الصلاة. واخدين بالكم؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا ينصرف، لا خليكي في الصلاة زي ما انت حتى تسمعي صوت او تجدي ريح. طيب هل يجوز المسح على الجوارب، الجورب اللي بيه خروق وشقوق؟ يعني الجورب بتاعي مقطع مخروم. طبعا دي برضو خلاف ما بين العلماء. الشافعي واحمد ذهبوا الى عدم الجواز، قال لك لا، جورب مقطع، حذاء مقطع، ما ينفعش ان انت تمسحي على الكلام ده. طيب مالك قال لك والله لو كان القطع ده حاجه يسيره امسحي، طب حاجه كبيره لا ما تمسحيش، ما تمسحيش. طيب يعني القليل والكثير ده ازاي نحدده؟ طبعا النبي ما تكلمش في الموضوع ده خالص صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا الصحيح في المسألة ديت ان جميع الخفاف يجوز المسح عليها، لان الاصل الإباحة، الاصل ان الامر على إباحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم خدي بالك لم يقيد، قال لك يعني النبي ما قيدش، ما قالكيش بقى ان الجورب المخروم او المقطوع لا ما تمسحيش عليه، ما فيش، لم يرد نصوص بكده. يبقى الاصل ان انا بمسح على اي جورب، بمسح على اي حذاء طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الجوارب. وهنا ابن حزم بيقول لنا هذه دعوة، الدعوة ديت لا دليل عليها، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس على الرجلين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين وكل ما يلبس على الرجلين. من الخفاف والجوارب، مما يلبس المخرق خرقا فاحشا أو غير ذلك. فما خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض دون بعض؟ النبي اللي ورد عنه أنه مسح على الجوارب، مسح على النعال، مسح على التساخين، مسح على الخفاف. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا المخروم ده ما نمسحش عليه؟ النبي لم يتكلم صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. هل أجاز أو أخص بعض دون بعض؟ وطبعا لو كان في حكم في كده ما أغفله النبي صلى الله عليه وسلم. طب حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش والمسألة دي فيها حكم، وما كان ربك نسيا. الله عز وجل ينزل بالتشريع لو فيها تشريع الجزئية دي، ولكن سبحان الله ليس في أدلة على كده. طيب، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة؟ خدي بالك ان النبي اجاز المسح على التساخين. التساخين دي مجرد يعني عارفة قطعة قماش بتتلف على الرجلين، يعني اكيد في حتة باينة، حتة ظاهرة، حتة فيها ملفوف وحتة مش ملفوف فيها، والنبي اجاز هذا الامر. وكذلك قال ابن تيمية يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا. هو ده اسمه خف؟ اه اسمه خف، بس هو مقطوع، بس اسمه خف. قال لك اه اسمه خف برضه، يبقى يجوز المسح عليه طالما اسمه ايه؟ خف، سواء بقى مقطوع او مش مقطوع مفيش مشكله في ذلك الامر. طيب في اي سؤال يا سنه اولى؟ احنا كده باب المسح على الخفين كده انتهى معانا. هل في اي سؤال او في حد مش فاهم حاجه؟ لان طبعا المره القادمه احنا كده ندخل في باب جديد خالص. في اي سؤال؟ سنة اولى في اي سؤال في المسح على الخفين؟ فعلا هو كده طبعا يا آمنة، ربنا يكرمك فعلا. وخدي بالك ان في بعض الاحوال يا بنات كانوا بيلفوا التساخين، وحتى في غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع فعلا النعال بتاعتهم دابت من كتر المشي في الصحراء، فابتدوا يعني يرقعوا يلبسوا كده يلفوا حاجات مرقعة. سبحان الله. طيب هي هنا خديجة بتقول لي صليت توقيت، مش طبعا انا اليوم والليلة، اليوم والليلة. بصي يا خديجة، يعني طبعا هي زي ما قالت أمنا ومذكور، بس نقول لها برضو عشان يبقى ايه ماشية معانا ونبقى طيب. بصي حبيبة قلبي، دلوقتي لما بنقول يوم وليلة او ليلة ويوم، احنا بنتكلم او النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن اليوم الليلة او الليلة واليوم بيتكلم عن الساعة العربية. اليوم في الساعة العربية، اول ما يجي حديث في يوم اعرفي ان هو من اذان الفجر لاذان المغرب، واخده بالك؟ الليله العربيه بتبدا من اذان المغرب وتنتهي مع اذان الفجر، يبقى ده يوم وده ليله. طيب افرضي ان انا لبست الجورب بتاعي، اتوضيت ولبست الجورب بتاعي، لبسته بعد ما صليت الفجر، صليت الفجر او الفجر اذن، رحت انا متوضيه ولبست الجورب بتاعي، واخده بالك؟ طيب وبعد كده اذن الظهر عليا وانا لم انقض وضوئي، بصلي الظهر. طيب جيت ساعه العصر الوضوء انتقض، رحت مسحت على الجورب. من هنا بيبدا حساب مده المسح، من اول مسحة بعد الحدث كانت امتى؟ العصر. كانت امتى؟ العصر. طيب هنا احنا لسه في اليوم، اول ما يأذن المغرب اليوم بتاعي انتهى، خلاص كده اليوم انتهى. هبدأ ايه بقى؟ ليا ليلة لحد اذان الايه؟ اذان الفجر. ممكن امسح على الجورب بتاعي اول ما يأذن الفجر، كده ايه؟ مدة المسح انتهت، مدة المسح انتهت. اليوم هينتهي عند الغروب ممتازة، والليلة تنتهي بأذان ماشي كده. في ايه تاني؟ ايه اللي مش فاهمه تاني يا خديجة؟ ماشي هتسمعه ان شاء الله. طيب يعني ارجو يا سنة اولى ان انتوا تسمعوا المحاضرة دي تاني والمحاضرة الماضية، اسمعوا المحاضرتين مع بعض وجمعي الدرس كويس جدا وذاكريه كويس جدا عشان تبقي فاهماه كويس. وبعد كده لو في اي سؤال معترضك يبقى المحاضرة القادمة، ما تسيبيش كده الدنيا معاكي، لان احنا المحاضرة القادمة بإذن الله هنبدأ في باب قضاء الحاجة، وبعد كده باب الغسل، وبعد كده باب التيمم، وبعد كده الحيض، ابواب كل باب دي حاجة منفصلة عن باب اللي قبله، فحاولي ان انت تجمعي الباب ده كويس عشان تكوني متمكنة منه وفعلا تبقي متقنة للباب ده. ماشي؟ يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.